بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وتناخد الإيمان والإسلام معيات مصر الختام يتلو علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصر العربي قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا والمقيم بسدربي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل مشكورا. وكواعب أترابا وكاسا إذا قد لا يسمعون فيها لغوا ولا كلاما جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك يوم يقوم يوم يقوم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريات. جزاء جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة والطيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة أرجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وهكذا فضل ختم من الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وقارئ مجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا المقيم بسيبربي مركز طنطا المحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني وذلك عبر يسير مجازر الإذاعية والنشر الصوتية الإنارة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى سمينا تركيبا تحت إدارة إدارة الحاج سعد النمرة المقيم بأسد العزيز مركز الدور أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.